الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب ما يستحب من العتاقة بالكسوف أو الآيات. قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائد بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، تابعه علي عن الدراوردي عن هشام. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عسام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نخبر عند الكسوف بالعتاقة. عثمان بن علي بن وليد الكوفي العامري وهشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير وكنا نؤمر، هو في حكم المرفوع. نعم. باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أملا بين الشركاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. يعني قوم عليه قيمة عدل، قيمة مثل، ثم يعتق. فإن كان عنده مال في يعني يستطيع أن يشتري به حصص شركائه اشترى واعتق، وإلا يكون قد عتق منه ما عتق ويستسعى العبد كما ذكرنا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منهما عتق. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عتق على المعتق فأعتق منه ما أعتق. قال حدثنا مسلم يعني اسم عن عبيد الله اختصر اسم العبد يطلق يراد به الذكر والأنثى، فالأنثى نعم هي أمة، لكن ذكر العبد هنا على التغليب مثل يا أيها الذين آمنوا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين ما قال يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها المؤمنات، هو يكفي هذا. فذكر العبد يعني ليس تخصيصا للعبد دون الأمة كما قال إسحاق، ولكن البخاري رحمه الله يريد أن يرد عليه قوله هذا، فخالف إسحاق يعني عامة الأئمة في هذا القول لأنهم لم يفرقوا في الحكم بين الذكر والأنثى، إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس في قوله تعالى: إلا آتي الرحمن عبدا، فإنه يتناول ذكر الأنثى قطعا، وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق أنه كان ابن عمر يفتي في العبد والأمة يكون بين الشركاء، فمن حيث الأثر أيضا. وجاء في لفظ عند الدارقطني: من كان له شرك في عبد أو أمة. وهذه يا أخوان ذكرنا أهمية ذكر إيش ومعرفة روايات الحديث والزيادات، لأن هذه الزيادات تصرح بالحكم بالأمر المراد من الحديث والمعنى المراد منه. يحل إشكال كبير جدا ذكر هذه الروايات. لذلك قال النووي هذا قول من إسحاق بالتفريق بين الذكر والأنثى في هذا هو قول شاذ. يقول النووي هذا قول شاذ. الحمد لله. نعم. لا واجب إذا كان موسرا يجب عليه. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العبد فهو عتيق. قال نافع وإلا فقد عتق منه من عتق. قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. طبعا هذا الذي يعني يعتق نصيبه في مملوك هذا بالشرط المعروف. ما هو الشرط؟ لا يكون عليه دين وعليه أمور واجبة ثم يذهب يتصدق مثل ما قلنا في المدبر ولا لا؟ فإذا كان عنده مال يفي بدينه ويفي بخلاص هذا المملوك فالحمد لله، وإلا يقدم الدين ثم يعني يخلصه بعد ذلك، فإن لم يستطع فليخلص بعضه يعني مراعاة لمصلحة العتق. نعم. قال حدثنا أحمد بن أقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي العبد أو الأرض يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان الذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العبد ويدفع إلى الشركاء انصداؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق ولويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. صلى الله عليه وسلم. يعني بعض أهل العلم قال أنه يعتق كله ويكون النصيب الذي لم يعتق في بيت المال، وبعضهم قال لا ينفذ عتق لا موسر ولا معسر، وهذا كله في الحقيقة في مخالفة النص صراحة. وعن أبي حنيفة قال يتخير الشريك بين أن يقوم نصيبه على المعتق أو يعتق نصيبه أو يستسأل العبد في نصيب الشريك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل فيه تخيير، هذا في مال المعتق، فإن كان موسرا، فإن لم يكن موسرا فيكون العبد. أما أن يخير الشريك إما كذا إما كذا إما كذا فهذا لم يسبق إليه ولا قال به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا غير ذلك، يعني ولا أي إمام الأئمة ولا عالم الأئمة بل ولا صاحبه قالوا بهذا القول. نعم. يا أخي الرواية كما ورد لو هناك شركاء على عبد فإن أعتق أحدهم نصيبه هل على الوجود أن إن كان يستطيع أن يشتري حصته؟ نعم. هل على العبد أن يرد هذه الأموال أعطاها للشركاء من أجل أن يعتقوه؟ لا، ما دام هو قال هذا يعني سيده اعتقه كيف يرد الأموال؟ هو اعتق نصيب، هو اعتق نصيبه، ولكن الأموال التي دفعها للشريك من نصيب شريكه هل لا ليس على العبد. إذا لا تقع أقصد هل يعني يقوم يستسع حتى يعيد له ما دفع للشريك؟ لأن هذه الصورة التي كانت تقع يعني لو يعلم أنه حتى لو أعتق نصيبه فهنا عليه وجوب أن يشتري حصص الباقي. نعم، فإذا لم يكن مستطيعا هنا يستسعى العبد. إذا لا أحد بدون أن يشق عليه لو كانت موجودة الصورة لا أحد يعني لا تكاد تقع. كيف؟ يعني على كل الحالات هو سيقوم كشراء عبد كامل وعتقه. قلنا إذا كان مستطيعا فعل، وإذا لم يكن مستطيعا العبد يعني هو الذي يسعى في خلاص نفسه. نعم. نعم. وإن لم يأذن الشركاء له بالسعي ما لهم فيه ليس لهم حق فيها. ولماذا جاءت هذه الأحاديث؟ نعم، ليس لهم أن يمنعوه من العتق في نصيبه، وليس لهم أن يمتنعوا من بيعه لشريكه الذي أعتق جزءا، وليس لهم أن يمنعوا العبد من نعم من أن يسعى في خلاص نفسه منهم. نعم. وأصلاً ما في بيع ولا في أي شيء، العبد أحب أن يكاتب فهم مأمورون بأن يكاتبوه فكاتبوه من هذا التصريح. نعم. يعني أقصد السيد مأمور أن يكاتب العبد يطلب العبد ذلك. باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن أهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيقا من عبده. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن لهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة. تابعه يعني تابع سعيدا سيدنا أبي عروبة على هذا الحديث حجاج بن حجاج وأبان بن يزيد عطار وموسى بن خلف عن قتادة، من هؤلاء أربعة وقف عليهم البخاري رحمه الله رووا هذا الحديث عن قتادة، وشعبة أيضا رواه عن قتادة لكنه مختصرا. لماذا ذكر هذا البخاري رحمه الله هؤلاء المتابعون؟ ليرد على من قال أن الاستسعاء غير محفوظ في هذا الحديث، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد بهذا الحديث، فالاستسعاء موجود. وأما يعني بعض أهل العلم عفى الله عنهم لا يقولون به وينتصرون لمذهبهم في ذلك. ممكن الشيخ ماذا جاء في المتابعة؟ نعم تعليل المتابعة ماذا؟ أن بعضهم يعني تكلم في رواية سيدنا أبي عروبة قال أنه تفرد به، ولكن البخاري ذكره ثلاثة بل أربعة تابعوا سعيدا عليه، والحافظ ما شاء الله ذكر أيضا. نعم يعني هو سيدنا أبو عروبة وهشام الدستوائي لم يذكر الاستسعاء، سيدنا أبو عروبة عفوا شعبة وأما ابن العربي فقال اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي اتفق المذهب أو ماذا؟ قال إنما هو من قول قتادة، ونقل الخلال في العلل عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء، وضعفها أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب، واستند إلى أن فيل الاستسعاء لا يدخل الضرر على الشريك. قال فلو كان الاستسعاء مشروعا للازم أنه لو أعطاه مثلا كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك، وفي ذلك غاية الضرر على الشريك. لكن أجابوا جاب الحافظ قال وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة. بعضهم قال ذكر الاستسعاء إنما هو من قول قتادة ومدرج في الخبر. قال الدارقطني يعني قتادة قال هذا، نعم ثبت عنه هذا، لكن هذا لا يضعف الحديث، ويعد هذا يعد زيادة تأكيد وشرح وفهم من راوي الحديث للحديث، فلا نقول هذا مدرج. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة، هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبى ذلك آخرون منهم صاحب الصحيح فصحح كون الجميع مرفوعا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذ عنه من همام وغيره، وهشام وشعبة وإن كان أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدا حتى يتوقف في زيادة في سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما، فسمع منهما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد وسعيد لم ينفرد. نعم. وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، فهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، إنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكما عاما، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي. والعجب من طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة، ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر، وإلا فقد عتق منه ما عتق، كن أن يفجع له من قول نافع. ثم قال والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان، ووافق العمل ووافق لعمل صاحبي الصحيح، والإنصاف ألا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه به مرة وفتئه به أخرى منافات. وكأن البخاري هذا الذي سبحان الله قلت قاله الحافظ، وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه، وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما، ثم قال اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء، فأجاب بأنه لا يؤثر في بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا لأنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. ثم يعني تأكيد للاستسعاء، فإن الاستسعاء ذكر في غير حديث أبي هريرة، فقد أخرجه الطبراني من حديث جابر ومن حديث خالد بن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة. ثم يقول الحافظ حديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك، فالذي صح رفع أن يقول معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعى في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريكه سيده ويدفعه إليه ويعتق، وجعلوه في ذلك كالمكاتب، وهو الذي جزم به البخاري. ثم قال والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقول غير مشقوق عليه. في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زراد بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. قال حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم السيمي عن علقمة بن الطاهر المكي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يطيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول يعني باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ثلاث جدهن جد وهزهن جد، منهم ثلاثة النكاح والطلاق والعتاق، فلو قال ذلك مازحا هذا فيه جد ولا هزل؟ هذا هزل يضحك، أعطاك يا فلان ولا زوجتك يا فلان ولا زوجت أو زوجتك يا فلان أو طلقتك يا فلان، هذا على سبيل ليش المزاح، هذا جد ولا هزل؟ هزل لكنه عند الله سبحانه وتعالى قائش جد. فكيف نجمع بين هذا وبين حديث أخطأ من شدة الفرح؟ ها فهمت السؤال؟ ها ما في تعرض؟ طيب يلا روينا نشوف. يعني كيف ما في تعارض؟ هذا يقول أخطأ من شدة الفرح وفعل شيئا وأخذ ولم يؤخذ عليه، وهنا فعل شيئا مازحا وأخذ عليه، كيف؟ هذا حديث خاص في هذا الجانب، ماذا أخطأ؟ فلا هو الهازل يعرف فيما يلزم، هو أصلا يعرف ماذا أخطأ، لا يعرف ماذا في هذه الثلاث ما يقول يدرك. نعم، يعني هذا الهازل هو فاعل فعلا يظن أنه لا يقع ولكن الشرع وقعه، لكن يدري ما يفعل وليس بمخطئ، ونيته وعزمه ونيته في الداخل يعلم حقيقة حكم النكاح والطلاق والطلاق والنكاح والعتق، كل هذه يعرفها، لكن يظن أنه إذا هزل أنه لا يقع، فالشرع يقول له هذا ليس إليك، هذا إلي أنا، أنا الذي لم أوقع عليك هذا، أنا الذي أوقعت عليك. نعم، نعم. فيفرق بين هذا وهذا أن هذا عازم وله نية فيما يقول، لكنه يعني يظن أنها لا تقع فالشرع أوقعها، وأما المخطئ أو الذي أخطأ من شدة الفرح فهذا لا يدري ما حصل، حتى إذا سألته أو قلت له يا أخي أنت طلقت، يقول أنا أعوذ بالله ما طلقت ولا دار، في مع الغضب ومع كذا طلعت الكلمة، فمثل هذا لا يقع، واضح ولا؟ فيبين البخاري رحمه الله أن الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا وجه الله، يعني أن هذا يرجع إلى النية، فإذا أراد أن يقول يعني أن يتلفظ بلسانه بشيء فسبق لسانه إلى شيء آخر، فهذا يعد من خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا البخاري لا يرى يعني يقول هذا الحديث حديث جد هنا جد، أن يقول أمر بالنية، هذا الهازل ليس التونية في العذاب، فعلى قول البخاري هذا لازم قوله أنه لا يعتق عليه، والحديث الآخر فيه يعني هناك من ضعفه وهناك ما تكلم فيه، بس ذكر الخطأ والنسيان يعني لكن تركيزه على موضوع النية، ولا بد من النية والما نوى في آخر حديث، يعني كأنه يقول أنه ما في النية ما يحصل فيدخل فيه من هذا، أقول يعني احتمال، لكن أنا أرى الاحتمال الأكبر أنه يتكلم على مسألة الخطأ والنسيان، وأن الخطأ والنسيان هو يعني العبرة في ذلك إلى النية، لأنه المخطئ والناسي ليس نيته العتق، ولذلك لا بد في هذه الأمور الطلاق والعتاق والنكاح لا بد فيه من نية، فهذا الذي هزل هو ناوي فله ما نوى، لكن إذا كان ناسي أو مخطئ فنيته هنا يعني ليس الطلاق وليس العتاق. كيف؟ لا نوى نوى الفعل هذا ونوى التلفظ لكن ما نقل ما نوى وقوع الحكم. وهذا الشرع لماذا قال ثلاث جد جد؟ حتى يبين له انه هذه النية يعني ولو كنت غير قاصد وقوع الحكم فنحن نوقعه، ولكن لما تلفظ بهذا يعرف ويقصد الطلاق، يقصد بلفظه النكاح، يقصد العتاق بلفظه. حتى لو نوى في قلبه فطلقتك ونوى في قلبه أنه ليس طلاقا سيقع، لأن الأمر في هذا معلق على الصيغة. حتى لو نوى هو في ذاته هو هازف أنه ليس قصده الطلاق، هو ليس قصده وقوع الطلاق، لا يقال ليس قصده الطلاق، هو قاصد للطلاق لكن ليس قاصد لوقوع الطلاق، يعني قصد لفظ الطلاق قصده لما تكلم به قال أخوفها مثلا أمزح معها فأطلق فأقول كلمة الطلاق، فهو ليس قاصدا لوقوع الطلاق لأن قاصد للطلاق. ها يا فلان زوجتك، ها يا جماعة موافقين شاهدين، والثاني يقول قبلت، تم الأمر. هو قاصد الآن نكاح أو لا؟ قاصد النكاح، لكن يظن أن المزاح هذا لا يوقعه، فهو غير قاصد لوقوع النكاح لكن قصد فعل النكاح نفسه قصده. شيخ الإسلامي فرق بين المخطئ والحازم، يعني هو يظن هو ذاك المخطئ يقول إنه زوجتك، هو يعني يظن إنه هذا ما يقع، هو مخطئ يعني في هذا القول، ذاك الحازم يقول هذا الكلمة ولكن يعقل معناه ولكن يظن إنه ما يقع. هذا هو، يعني هو ذا يعقل معناها وقصدها وكل شيء لكن لا يقصد ما يترتب على هذه الكلمة من أحكام ويظن أنها لا تقع، فالشرع قال له لا نحن نوقع هذا. الدليل أنه الإمام البخاري رحمه الله قال ذكر الحديث ولن يسر الناس والمخطئ، حديث آخر ما لم تعمل أو تتكلم في المخطئ والمسلم هذا يفرق يختلف الأمر. نعم. يعني شوفنا في هذه الصورة مخطئ، كيف يتصور أن يكون طلقته إلا إذا أخطأ باللفظ؟ يعني مثلا هو هذا، يعني مفتي في باكستان كان يأتيه الرجل يقول أنا طلقته، هم ما في عندهم طاء، عندهم تاء، ما يقولون طاء أبدا، عاجم معروف الطاء هذه ليست، فيقول له ماذا قلت؟ قلت أنت طالق هكذا طاء أو قلت تالق؟ قلت يعني تالق مثل ما نقول. قال إذن تالق من التلاقي، إذا أنت لم تطلق وإنما تلاقيت مع هذه الألفاظ لا عبرة بها إذا. باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في ذات العتق. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ظل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك، فقال أما إني أشهدك أنه حر، قال فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. هذا مثل ما قالت. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال وأرق مني غلام لي في الطريق. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك. فقلت هو حر لوجه الله فأعتقته. قال أبو عبد الله لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه معه غلامه وهو يطلب الإسلام فأضل أحدهما صاحبه بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله. الإشهاد هل هو واجب؟ الظاهر أنه ليس واجب، فإذا قال لعبد أنت حر لوجه الله أو لله، مثل هذه الأعمال إخوان التي فيها أعمال بر لا ينبغي أن يوضع فيها شروط يعني تحول بين العبد وبين فعلها، مثل ما تقدم معنا في مسألة عتق النصيب أنه أعتق نصيبا فتغليبا لجانب مصلحة العتق جاءت هذه الأحكام، واضح ولا؟ فأعمال البر ينبغي أن لا يوضع عراقيل وشروط، يشترط الإشهاد ويشترط كذا وموافقة كذا، وهذه الأصل فيها ما دام في سبيل لأن يعني يمشي بلا هذا نعم، لكن على العكس من ذلك ما يترتب عليه يعني مثل الطلاق مثلا، الطلاق ليس مرغبا فيه، فلو وضعت شروط كما يقال تعجيزية أو تحد منه فيكون هذا موافق لمراد الشرع، فهم هذا أو لا؟ فلو قلنا يعني بالإشهاد في الطلاق لكن لا نقول بالإشهاد في العتاق، مع أنه أشهد لكنه ليس شرطا. نعم. يعني قد يأتي المعتق ويقول طيب أنت أعتقتني أشهد على عتقي، فله ذلك. لماذا؟ نعم. مثل سبحان الله المرأة التي قالت لا أقبل منك حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، وجاءت على رأسها قالها أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على جور. فالمقصود أن يعني القضية لا يشترط في العتق في الهبة في الصدقة الإشهاد، لا، فيما يتعلق بالحقوق دين كذا، فهنا حتى تقل المشاحة وتقل المشاكل بين الناس فيكون فيها الإشهاد، أو مخالف ل يعني أن مقصود الشارع فيها التقليل منها والحد منها فيكون فيها الإشهاد أو بعض الشروط. نعم. الجاهل الذي لا يعلم أن في هذه الثلاثة يجدهم يجد ومزهم يجد ومزهم يجد ومزهم يجد، الجاهل بحكم شرعي في يعني باطل أو كذا، مثل الذي كان في البيوع وباع صاع بصاعين، قال أرجع، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال أرجع فبيع، رد هذا وبيع التمر بدراهم ثم اشتر بالدراهم. فمثل هذه تبطل مباشرة، يعني حتى إذا كان حتى ولو كان جاهلا، مدام حكم الشرع فيها عدم الجواز وبطلان هذا الفعل يبطل، مثل الذي قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم نعم أيوة، إذا كان باطلا ف... نعم، إذا نفرض واحد ما يعلم أنه طلاق البدعي يقع، ثم طلق طلاقا بدعيا، يقع أو لا؟ لو ذهب القاضي يقع أو لا يقع؟ هذا جهلك أنت، مشكلتك، لكن هذه أحكام الله سبحانه وتعالى لا تغير لأجلك أنت، لأجل جهلك. يعني يقول أن الجهل يرفع الإثم، يرفع الإثم. ما هو يرفع؟ شيخ، هل تقع فقط هذه الحادثة أم حتى الأحداث التي سبقت؟ يعني لو مثلا أرجع تصلي، فقال أرجع تصلي هذه الصلاة، كذلك الذي قال أوه لا تفعل، يعني قال هذه الحالة مثلا أرجع، أما هل أنه قال كنا نفعل يعني نبيعها لبيعها، وما قال كل يعني الحالة السابقة، هل يعني يقع فقط هذه الحالة التي يعني هذه التي وقع فيها السؤال الآن؟ خلي عما مضى، ما يسأله كم مرة ويسويت أنت من قبل الحياة كلها ويفضل هو مسجل، خلاص اللي فات فات، يرفع عنه الإثم، يرفع عنه كذا، إلا إذا كانت متعلقة بها حقوق في الذمة للناس، هذا موضوع آخر، كان يعرفها ولا حقوق، موضوع آخر. شيخ، عنا لا تظلمون ولا تظلمون، عنا في سوريا في أهل بلد كان معروفين، يعني إيش ما بدي أحكي بكر علي الطلاق، علي الطلاق، يعني الدماني هذا ولا إيش؟ أهل المعارف. شيخ، يعني باليوم بيعرف شيء 100 مرة علي الطلاق. بالربع ساعة. أيوة. يعني هذا ما يدخل في العرف إنه أخي هذا دول معك عنه. لا، هذا بالعكس، أنت تريد تحدي من هذا وتنهي الأمر بين الناس، يعني توقعها عليه، تجد بعدك تأدب. ما الفايدة يعني؟ من يولد الصغير يرفع فيه أبوه وعمه وأخوه، جميع كبار الصغار يقولون. إيش يا أبو عبد الله؟ نعم، قل لو وقعناها عليه لوقعت على البلد كامل، يعني والبلد كامل كله بيحلف كده. يعني هذا بيت واحد، هذا بيت واحد، هذا بيت واحد. أنا أغلبهم ملكة بندومة مشهورة، يعني وعندنا مر المدينة ولد عمره 10 سنين، كان يكلم أي طلاء أي طلاء، هل يأتي الشهر ربما يا شيخ أنا أتعلم الطلاق بعد المرأة تطلق زوجها ولا كيف؟ أولاد الصغار يعني، أولاد حتى الأولاد يعني، أولاد الصغار والمرأة تقول عليه الطلاق. والله عجيب. خطب تخويف يا شيخ، بعضهم يتكلم في هذا، يعني له أقوال ما سبق إليها، فأحنا قال مقايا قريب منا، قال علي الطلاق حبل سنف من هنا إلى، يعني أنا أبت حبل سنف من هنا إلى السماء. يلا يا باب أم الولد. باب أم الولد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها.